جتني رسالة كلمات الشاعر بندر الخمشي. جتني رسالة كلها جروحي والام، واحترت من مضمون ذيك المعاني. قصة حزينة ذا لها عدة عوام، عنوانها حب سكن بالمحاني. أثر الضحية وقت غشاش، قالت لي اسمع وانتبه لي ثواني، قالت لي اسمع وانتبه لي ثواني. يا من لي قلب يشتكي جور الأيام، عيا يطيب من زمانه يعاني. لنا ما والعربان بالليل ما نام، أعيش في ذكرى حبيب جفاني. راحوا تركني وهيام، والله يعلم بالزمن وش وطني، والله يعلم بالزمن وش وطني. عشنا حياة ما بها ذل ووهام، والله كريم وحده المستعان. لما يفرقنا حسوديني واقزام، والحب بين اثنين ما هو بفاني. صارت حياتي حلم من ضمن الأحلام، فجأة بدون أسباب راحوا نساني، فجأة بدون أسباب راحوا نساني. يا ما عطيته ما انتظر منها الإكرام، يا ما عطاني مر يا ما سقاني. يا ما صبرت وحده الرابي علام، باللي جرى لي بالزمان وكواني. دمع ذرفته دم والحب ما دام، دمع ذرفته بدل الحب بحب ثاني. دمع ذرفته دم والحب ما دام، والحب ما دام بدل الحب بحب ثاني. والله كيف يا كيف بدل حبي بحبي ثاني.